الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والارض. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولذلك تجد الحمد يشمل كل انواع الثناءات وجميع انواع الصفات او جميع الصفات التي يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى ويمدح بها صفات الكمال كلها مثبوته في قوله الحمد لله. ولذلك تاتي قبلها كلمه زي ان نتكلم عن النفي والاثبات بدا بالايه الاول بالنفي، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثلها سبحان الله والحمد لله. ولذلك تاتي ماده التسميه والتسبيح، ما معنى كلمه التسبيح؟ سبحان الله، سبحان ده مصدر مش كده ولا ليه؟ مصدر يعرف مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسبح الله سبحان، مش كده ولا لا؟ اسم مصدر ينوب عن المصدر، وسبح الله سبحان يعني تسبيحا، مش كده ولا ايه؟ يبقى التسبيح ده بمعنى التنزيه، بننزه ربنا عز وجل عن ايه؟ ننزه الله عز وجل عن مماثلة خلقه، عن المماثلة، عن ان يماثله احد من خلقه، او عن ان نصفه باوصاف لا تليق به، فننزهه عن النقص وعن المعايب وعما لا يجوز في حق الله عز وجل. ومرشدنا في ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنصف الله بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي التسبيح اولا، ولذلك التربيح سبحان الذي اسرى بعبده ليلة، اخر الصورة ايه؟ وقل الحمد لله. بعدها صورة الكهف، ايش بالترتيب؟ التسبيح الاول يأتي بعد منه الايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، ترتيب القرآن كمان يسبحون بحمد ربهم، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. تجد دائما التسبيح يسبق الايه؟ التحميد، لان التسبيح تنزيه، فالتنزيه قبل الاثبات. ما انت لما تيجي تثبت صفات الكمال وانت في عقيدتك والعياذ بالله بعيد، في اعتقادك تشبيه لله بخلقه او تمثيل لله بالخلق او تعطيل وما شاكل ذلك، مش هينفع. فالاول تطهر نفسك عشان لما تاتي صفات الكمال وتعلمها لا تدخل او لا تاتيك صفات الكمال، لا تاتي قلبا مشبها او قلبا مجسما، قلب من القلوب التي فيها الايه؟ الاضران والنجاسات. ما هو القلب المشبه ده اللي بيشبه ربنا عز وجل بخلقه كفعل اليهود وامثالهم قبحهم الله، هذا القلب قلب نجس، في نجاسه التشبيه، مش كده ولا ايه؟ نجاسه التشبيه الخالق بالمخلوق. فلذلك لابد من التسبيح الاول. ولذلك كثرت ماده التسبيح في القران الكريم كتير قوي، ودايما الصور اللي بتتحدث عن بني اسرائيل، حتى الصورة التي سميت صورة بني اسرائيل صورة ايه؟ الاسراء، ده بدأت بايه؟ بسبحان. شوف الكلام عن اليهود ده، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، صورة الحشر او صورة بني النضير. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، ما يسرط الجمعه وسميت بالجمعه لانتقال النبوه من ايدي الغشاشين المتامرين الى ايدي الامناء على وحي الله عز وجل. ولذلك هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، بعدها مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فلما انتقلت النبوه من هؤلاء الى ايدي الامناء على وحي الله من ابناء اسماعيل من العرب المستعربة، جاء التعبير بيسبح الذي يدل على الاستمرار بالفعل المضارع. بعكس مجموعة من بني النضير طردوا من جزيرة العرب الى حيث القت، قد سبح بالفعل الماضي وخلاص مرة سبح لله، لكن انتقال اللي هو ما زال الناس يتفيؤون في ظلالها الى قيام الساعة، فقال يسبح، مش كده؟ الذي يدل على

وثبتت كمال القدرة فكيف يأتي لله عجز؟ مش كده ولا لا؟ وقد علم ببدائه، عارف يعني ببدائه العقول؟ يعني بالامور البدائية، المبادئ يعني البدائيات، الامور اللي هي واحد زائد واحد يساوي اثنين، اللي هي العلوم الايه البديهية. وقد علم ببدائه العقول والفطري، طبعا الفطر المستقيمة التي لم تدنب، علم كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، لان القدرة الكاملة ما تجتمعش مع الايه العجز، في تضاد بين الاثنين، فكيف يكون عنده عجز سبحانه او يحق عجز وهو على كل شيء قدير؟ ولان العاجز لا يصلح ان يكون الها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الايه بتقول ايه؟ وما كان الله ليعجزه، ما قالش شيء ويجي الشيء فاعل، لكن هنا يعني انت لما تيجي تقول ليعجزه من شيء، من شيء دي من جره وشيء مجرور، لكن اصلا اللي منع شيء انها ترفع دخول حرف الجر الزائد، بس ده بقى بيقولوا عليه انه زائد، يقول لك مين؟ لكن هل في القران في حرف زائد يا اخوانا؟ ما ينفعش تقال عليه زائد، زائد ده نحويا، لكن لابد يكون ليه معنى ولا لا؟ يعني انت بتقول ايه؟ وما كان الله ليعجزه ها شيئا، ده الفاعل فاعل الاعجاز الشيء دخل عليه منه، فبقت من شيء. تقول انت بقى دي استغربت، تقول ايه؟ دي مجروره، لكن ده الفاعل منع من ظهور الضمه ها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الايه؟ الزائد اللي هو من، طب مين بقى داخل الزياده؟ انه قالوا زايده، قالوا زايده اعراميا. طب احنا بقى بنتكلم في كتاب ربنا عز وجل، ما بنتكلمش في امرئ القيس ولا عنتر العقل، بنتكلم بقى في كلام ربنا، هل في حاجه زايده؟ يقول لك لا. طب دخلت ليه المين دي؟ يقول لك عشان تحول العموم من الظهور الى النصيه في العموم، لان احنا عندنا في العموم اما ان يجي ظاهر في العموم او يجي نص في العموم. لما يجي يقول لك ايه؟ وما كان الله ليعجزه شيء، دي نكره في السياق النفي تفيد الايه؟ العموم، بس ده ظاهر. يعني ايه ظاهر؟ يعني من الممكن ان يستثنى منه اي جزئيه. فلما تيجي من دي بقى تدخل تحوله من الظهور الى الايه؟ الى يبقى نص في العموم، النص في العموم ده ايه؟ ما يستثناش منه ابدا، يبقى عام لا يدخله الايه؟ التخصيص. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونكتفي بهذا القدر. لو في اسئله نجاوب عليها بعد الصلاه ان شاء الله. في الصلاه.